لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في كلام الشيخ السعدي رحمه الله عن فضل التقوى والصبر وعاقبة التقوى والصبر، وقلنا والإحسان في الدنيا والآخرة، في موقف إظهار يوسف صلى الله عليه وسلم نفسه لإخوته حين رق لهم وأشفق عليهم ورحمهم بعد الشدة التي وصلوا إليها، وصاروا يسألون الناس وقالوا وتصدق علينا إن الله يرزق المتصدقين، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا أوان تحقق وحي الله ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهو ملقا في غيابة الجب، مضطهدا مظلوما. قال الله أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فكان إلهاما قذف في قلبه بأنه سوف ينبئهم في يوم من الأيام بما فعلوه حين ألقوه في غيابة الجب. كانت بلا شك لحظات شديدة للغاية، ولكن جعل الله عاقبتها إلى خير بالصبر والتقوى. ها هو يتحقق بعد عشرات السنين، فوعد الله لا يخلف وإن استبطأه الناس. وتأمل في شرف هذه النفوس وكرمها، فما زاد يوسف صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة في عتابه لهم. كل ما عاتبهم به، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ رغم شدة الجرم وفداحة الظلم وما عتب عليهم بعدها ولا قبلها بغيرها، يعني الواحد يتأمل كده أحوال الناس الأخرى في مثل هذه المواقف. تمكن ممن ظلمه في ملكه وقوته وسلطانه وأمره النافذ، وهم قد وصلوا من الضعف إلى ما وصلوا إليه، ده من غير ما يكون عملوا في حاجة، ويعذبوهم ويحبسوهم ويقتلوهم ويدمروا بيوتهم من غير شيء. فكيف بمن كانوا قد فعلوا هذا النوع من الأذى، هذا القدر من الأذى بيوسف صلى الله عليه وسلم، حرمانه من أبيه، ضربه وسبه وشتمه، غيبته واتهامه بأنه قد سرق، وكذلك إلقاؤه في البئر، بيعه رقيقا، كذبهم على أبيهم، خيانتهم للأمانة، خلفهم للوعد، زهدهم حين باعوه. فإن هذا أيضا يؤلم أن يرى أنهم يزهدون في كل شيء بقي لهم من علاقة، يريدون التخلص منه ولو بثمن بخس. كل هذا ومع ذلك لم يزد على هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. إنما يتيسر مثل هذا مع كمال الغنى بالله سبحانه وتعالى ومشاهدة منه وفضله، فلا يجد حب الانتقام إلى القلب سبيلا. حب الانتقام نابع من فقر القلب. لماذا؟ لأنه يريد أن يتشفى في الذين آذوه، وأما إذا شعر بعظم منة الله عليه فكل ما فعلوه شيء تافه في حق لا يلتفت إليه، قلبه غير متعلق به، هو إنما ينكره عليهم من باب أنه منكر في الشرع وليس لأجل حظ النفس. وأين هذه النفوس؟ هذه النفوس السامية الزاكية العالية الرفيعة. والله إن صاحب مثل هذا القلب الرحيم والصدر المنشرح لا يجد حلاوة زوال الغل من قلبه، ما عندوش غل، ولذلك مش عايز ينتقم، كفاية اللي هم فيه، ده بيهون عليهم بعد ذلك، بعد ما قال الكلمة دي عشان يدركوا مدى عاقبة الظلم وعاقبة الخيانة والغدر والخجور في الخصومة. بعد ذلك يقول لا تثريب عليكم اليوم، ويدعي لهم، استغفر لهم يغفر الله لكم، ويتوسل إلى الله بأنه أرحم الراحمين ليرحمهم ويغفر لهم. هذا فعلا دقيقة، يعني جزء من نعيم أهل الجنة، لأن الله قال سبحانه ونزعنا ما في صدورهم من غل. إن أهل الجنة ما فيش عندهم غل مع بعضهم، لأن الغل في القلب من كثرة الخصومات والمنازعات يونسان يجيله غل في قلبه، ده أصلا يجي عليه هو بالضرر، إلا ما كان من بغض للكفار وللفسقة على قدر فسقهم، لكن ليس هناك غل شخصي. يعني مش حب الانتقام ده نابع من الغل على شخص هذا الظالم أو نحو ذلك. كان في خلافات بين أهل الجنة في الدنيا ينقوا منها، فإذا دخلوا الجنة نازع الله ما في صدورهم من غل، ما فيش حد بيكره حد أبدا ممن حولهم، مجتمع كله أمان وسلام وليس فيه ضيق الغل. هو الغل ده بيبقى يسبب ضيقا في الصدر، ناس قاعدة مع بعض تتخانق يبقوا في نكد، تلاقي أهل مسجد واحد يتخنق، تلاقي أهل الشغل يتخنق. أسوأ حاجة طبعا إيه؟ البيت، الأسرة، لما يبقوا عمالين يتخنقوا مع بعض، الزوج مع الزوجة والأم مع العيال والأب مع العيال، ويتخنقوا في كل حاجة، والناس مع الجيران، يعني واحد خانق مع جيرانه، والناس مع قرايبها، والناس مع نسايبها، وتلاقي الحمى ومرات ابنها، يا للنزاعات، والزوجة ومرات أخو زوجها وأخته هو، والناس تقعد تشعل في بعض، يقعدوا قاعدين، النكد ده بيخليهم إيه؟ بيخليهم في تعاسة، في ألم. عشان كده ربنا قال ونزعنا ما في صدورهم من غير، اللي عايز يخش جنة في الدنيا قبل أن يدخل جنة الآخرة يكون عنده النفس دي. سيدنا يوسف كان عنده النفسية العظيمة دي، إن ما عندهش غل خالص ولا عنده أي رغبة في الانتقام الشخصي. يا رب ارحمنا يا رب. تفتكروا إن اللي بيحبه ينتقم بقى من غير ما يكون في حاجة، يعني ينتقم من الناس كلها وخلاص كده، عايز يحرق الدنيا، عايز يعذب الناس، بيتلذذ بألمهم. ده إنسان تخيلوا أنه هو أكتر واحد متعذب وأكتر واحد عنده نكد، والعياذ بالله. وربنا حكم عدل، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الغل وحب الانتقام مؤلم للإنسان. وإرادة أذية الخلق مؤلمة للنفس، وإن كان أكثر الناس لا يفهمون. الناس تبقى عايزة تغيظ الطرف الثاني، إزاي يقعد يفكر ويكيد إزاي عايز أغيظه. خد بالك أنت الغل ده اللي أنت عايز تغيظه بيه هو سبب الإيه؟ سبب نكدك أنت الأول، ولما تزود يزيد عليك النكد ويزيد عليك الضيق والألم. لكن الإنسان اللي عنده نفس غنية بالله يشهد فضل الله، قد من الله علينا ويذكر منة الله بالصبر وبالتقوى وبالإحسان، يبقى كل حاجة في الدنيا دي ما تسويش. يبقى أنا عايز أنتقم ليه؟ ده ربنا أعطاني تقوى وأعطاني صبر وأعطاني إحسان وفي أجر في الآخرة كمان. ده غير شوفوا سبحان الله، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ما ذكرش في المنة الملك، مش كده؟ قال لهمش بقى شفت أنا بقى بقيت إيه؟ شفت الملك اللي أنا فيه؟ لا، إنما ذكرهم بأن المنة إيه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لأنه الملك هو منة من الله، بس بالنسبة للتقوى والصبر. كما قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا. تأمل الرحمة هي التي يعني يبحث عنها، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كل الصفات اللي ذكرت في المن والفضل ذكرت في صفات الخير، أما الدنيا فالمنة بها يعني دون ذلك بكثير. من أعطاه الله ملك الدنيا ولم يعطيه التقوى ولم يعطيه الإيمان ولم يعطيه الصبر ولم يعطيه سعة الصدر ولم يعطيه الانشراح، فإنسان معذب مهما كان عنده من ملك الدنيا، فضلا بقى عن عنده يعني قلامة ظفر من الدنيا. تخيل انت ما عندوش الدنيا كلها، محدش عنده الدنيا كلها، ده عنده تفتفوتة تفهى حقيرة جزء من جناح بعوضة. إرادة أذية الخلق مؤلمة للنفس الإنسانية، وإن كان أكثر الناس لا يفهمون. والمؤمن إنما يصرف رغبته في الانتصار إلى الانتصار لله عز وجل. إذا خولف أمره وظهرت معصيته ولا يدع زبالة الانتقام للنفس تفسد عليه حال قلبه. بنشبه حب الانتقام والغل بأن هم زبالة تحطوا في القلب، يعملوا ايه؟ يخلوا القلب ريحته وحشة، ويخلوا العيشة مع القلب ده عيشة مقرفة جدا تعبانة. لكن هو لو صدره واسع، حتى لو حد رمى زبالة، زبالتهم هم، حتى لو حد جنينة واسعة الناس بيرموا فيها زبالة، صحيح بيتضايق لكن ليس يضيق في الحقيقة، لأن صدره إيه؟ واسع. ومع لذلك يسهل عليه إن هو إيه؟ يلم الزبالة دي، يكنسها، يكلف حد يكنسها ويخلي الجنينة نظيفة، يخلي القصر نظيف زي ما هو، عشان هو واسع. فسعة الصدر أعظم من ذلك. احنا بنضرب مثل، وإلا فانظروا إلى انشراح صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شرح الله صدره، وانشرح صدر موسى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله: ألم نشرح لك صدرك. يشوف حاجات عجيبة ولا يزال صابرا محتسبا موقنا بوعد الله سبحانه وتعالى. فاللهم اشرح صدورنا للعفو واملأ قلوبنا غنى بك عمن سواك. الناس تفتكر العفو ان انت اللي بتدي، الحقيقة ان العفو ده ايه؟ انت اللي بتاخد، مش كده؟ ربنا يقول ايه؟ خذ العفو، هو الحقيقة. واحنا اللي بناخد ولا احنا اللي بندي؟ مش انت لما بتسامح حد في حقك مش انت اللي بتدي؟ ولكن ربنا سماها ايه؟ خذ. خذ العفو علشان انت في الحقيقة بتاخد منزلة، بتاخد خلق، بتاخد حاجة غالية جدا لا يلقاها الا قلة من الناس ذو حظ عظيم. ولذلك قال خذ العفو، والتفسيرها على كده تفسير الصحابة والتابعين، لان يعني لان البعض يقول خذ العفو يعني خذ ما فضل من اموال الناس، لكن هم استعملوها في معنى العفو. الحر بن قيس لما استأذن عمه عيينة بن حصن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال يا ابن اخي ان لك وجها عند هذا الامير فاذن لي عليه. وكان الحر يعني من اصحاب مجلس عمر رضي الله عنه، كان اصحاب مجلس عمر القراء شبانهم وشيوخهم، فاستاذن له عليه فاذن له، فقال هيه يا ابن الخطاب والله والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. ده ايه اللي ده؟ حاجه عجيبه قوي، بيكذب على سيدنا عمر، بيقول له انت بتحكمش بالعدل ولا تعطينا كفايه، احنا عايزين تاني، هات فلوس. فهم به عمر رضي الله عنه يستحق العقوبه، ازاي يقول لامير المؤمنين كده قدام الناس بالكذب والباطل والزور؟ ما هو ده احنا ده ما فيش حد بيضرب به المثل في العدل مثل ايه؟ مثل عمر. وبعدين الفيوض كانت عظيمة في عهد عمر، يعني عهد ابو بكر ما كانش فيه فلوس، ده الفلوس دي جت بعدين لما فتحت الفتوحات، كنوز كسرى وقيصر انفقت في سبيل الله سبحان الله، وهم اللي خدوها. ويقول له بعد ايه؟ ادناش ايه؟ كفاية ما تعطينا الجزل. فهم به عمر، فقال الحر بن قيس يا امير المؤمنين ان الله يقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين. فما تجاوزها عمر وكان وقفا عند كتاب الله. الغرض ان العفو انت بتاخده تفضل قاعد مغلول، مش هيصفي غليلك الا ان انت تنتقم، والله مش هتستريح. الغل ده تعب جامد، الراحه النفسيه في العفو. خذ العفو غنى النفس. الناس اخذت منك الضوفر اللي انت رميته، ربع جنيه ده يعني انا ضربت الضوفر ده اقل يعني، خدوا منك مفيش ربع جنيه دلوقتي، نص جنيه. انت هتنزل تتخانق على الربع جنيه على النص جنيه؟ وانت يعني انت واحد ملياردير هينزل يتخانق على نص جنيه؟ هو على فكرة المتقي الصابر المحسن المؤمن اغنى من ملياردير. الناس دي فقراء لفلوسها، احنا فقراء لربنا. الغني بالله ما هوش محتاج لحد من الخلق ولا لشيء من الخلق. يعني عايز اقول لك الرئاسة اللي فيها فقير اليها، الملك، الوزارة، المنصب، يبقى هيجرى له حاجة لو شالوه منه، مع انه احسن له انه يسيبه، والله العظيم احسن له بدل ما يتحملوا المسؤولية. ونسأل الله، لكن نتيجة الفقر الى ذلك الشيء، اللي معاه فلوس فقير للفلوس، عشان كده لما تنقص يبقى قاعد قلقان. يا سيدي سيبها، فوض امرك لله، بلاش غلب. الغلب ده في ايه؟ في الافتقار الى الخلق. وقوله تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف، كان وقع المفاجأة هائلا عليهم. هل كان يخطر ببالهم او يمكن ان يجول بخاطرهم مجرد احتمال أن يكون عزيز مصر في ملكه وأبهته هو أخاهم يوسف عليه الصلاة والسلام، الذي باعوه رقيقا في صغره لمن ظنوا أنه يسومه سوء العذاب، وقالوا لا شد الحبل جامد لحسن يهرب منك، ده عبد بيأبق كتير، شوف الظلم، ويبقى متبهدل طول ما هو ماشي معاهم، وبعدين في الآخر وهو ده إنك لا أنت يوسف، ده حاجة مش معقولة. فقالوا على سبيل الاستفهام والاستعظام والتعجب: أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي. راح جاي فتح لهم ووري لهم بقى بنيامين في الهيئة الحسنة اللي انتوا كنتوا مبهدلينه، كنتوا بتعملوا فيه ايه، فيهم ايه هما الاثنين؟ ده بقى خلاص بقى اخو عزيز مصر، هيلبس ايه ويبقى شكله ايه، والنعمة ظاهرة عليه. قال أنا يوسف وهذا أخي. فأظهر لهم أخاه أيضا في أحسن حال، وليس رقيقا مستعبدا كما كانوا يظنون، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله قد من الله علينا فيه شهود نعمة الله ومنته وفضله بالجمع بينهما بعد الفرقة، وبالتمكين بعد الاستضعاف، وبالثبات على الدين والطاعة، ووجود الألفة والمحبة، وغير ذلك مما لا يحصيه أحد. بل قلنا المنصوص عليه التقوى والصبر والإحسان، هي دي المنن العظيمة. ولا شك أن اجتماعهما بعد فرقة سنين من أعظم المنن، وأن مكن الله لهم بعد أن كان يوسف مستضعفا وكان بنيامين مستضعفا مع إخوته مما يصنعون به، ولم يكن أبوه يستطيع أن يعني يصنع له شيئا معهم. سبحان الله. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه قاعدة كلية عامة لكل زمان ومكان ولكل أحد، مش عشان هم سيدنا يوسف نبي، لا، إنه من يتقي ويصبر، من ألفاظ العموم، كل أحد يتقي ويصبر، فيه بيان عاقبة التقوى والصبر والإحسان. فالله سبحانه لا يضيع عمل المحسنين ولا أجرهم، وهم من أحسنوا في عبادة ربهم حتى كأنهم يرونه، فيثمر لهم ذلك الغنى بالله. إن حسن العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الأمر هو الذي يغني القلب، لأنه في القلب حاجة فطرية أن يميل، أنه يميل إلى الله، حاجة فطرية إلى التعبد والحب لله عز وجل، فلا تحصل إلا بالتوجه إليه. فإذا عبد الله كأنه يراه فهو عند ذلك يحصل له الغنى بالله، فيفيض من قلوب المحسنين على الخلق من حولهم رحمة وإحسانا وعفوا وصفحا وغفرانا. وذلك لأن هذا النوع من الإحسان الثاني، النوع الثاني من الإحسان هو الإحسان إلى الخلق، اللي الناس بتشوفه. صاحبة يوسف في السجن قالوا له إنا نراك من المحسنين، هو ده كان إحسان في العبادة؟ هم مش فاهمين العبادة، هم شايفين إيه؟ المعاملة. وكذلك قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. برضه هم مش حاسين بالتانية، لكن اللي حاسس بالإحسان الحقيقي هو ده اللي حصل له الغنى بالله عز وجل. فالإحسان ده اللي بينه وبين ربنا في عبادة الله كأنه يراه هو الذي يؤدي إلى الإحسان إلى الخلق، يفيض من قلوبهم على الخلق من حولهم رحمة وإحسانا وعفوا وصفحا وغفرانا. يوم بدل والله العظيم ما مسامح، والله العظيم بيني وبينك الصراط، ويكون هو عمال يغلط كتير ولا ضامن ان هو يطلع هو اللي ايه المدين، يطلع هو اللي عليه. ده واحد عنده اعبد يعني يسبهم ويضربهم ويعصونه، راح للرسول عليه الصلاة والسلام قال ان لي اعبدا امرهم فيعصوني ولا يطيعوني، وانا اسبهم واضربهم وألعنهم. فقال يحسب ما عصوك فيه وما ضربتهم وسببتهم، فإن كان لك عليهم أخذ من حسناتهم، وإن كان عليك لهم أخذ من حسناتك. فقال يا رسول الله يؤخذ مني في العبيد؟ قال نعم. فقال إن صحبة هؤلاء لصحبة شر، هم أحرار لوجه الله، روحوا بعيدوا عني، بس ما ياخدوش من حسناتي. تخيل بقى أحرار وإخوة وجيران وقرايب وإصحاب، وكل واحد يقول لي والله العظيم ما مسامح، وحسبي الله ونعم الوكيل، وهو أصلا اللي يكون هو اللي ظالم. أنت مش عارف ما أنت ما الموازين، الناس ما بتشوفش اللي بتعمله، هو كل واحد بيشوف اللي اتعمل فيه وبيشوفش اللي هو بيعمله. ده كفاية الكلام، الغيبة والنميمة والكذب والسب والشرب. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للسيدة عائشة رضي الله عنها في السارق الذي سرق وجعلت تسبه، الحرام الله يخرب بيته، والله يعني خد مننا الحاجة. فقال لا تسبخي عليه، انت بتهوني عليه ليه؟ الله هيتحسب. تخيلوا الكلام ده، ما هو ظالم حرام يعني، ما يستاهل. رسول الله لا تسبخي عليه، انت لما تقعد تشتميه كده هيهون عليه يوم اللي هقولك انت خدت بعض بعض حظك، حظ نفسك بان انت ايه شتمته. وحد يعرف يوصل كده ان هو بقى ما يعرفش حتى يشتم الحرام اللي سرقه واللي يقول يعني اهو ده سيدنا يوسف كان كده، ولا شتمهم ولا قال لهم بس اذا انتم جاهلون، عرفتم انتوا اللي انتوا عملتوه بس كده. وبعد كده بيدعي لهم، ويا لا تثريب لا لوم ولا اتهام، حاجه عجيبه والله العظيم. لا، والتقوى والصبر من اعظم علامات الاحسان، فهو يمتثل الاوامر ويجتنب النواهي ويصبر على ما يصيبه. والناس في هذا المقام أربعة، منهم من لا تقوى له ولا صبر، فهو في غي شهواته، ما فيش تقوى، حرام حرام، اللي يجي يجي، لو جي حلال مش مشكلة، بس هو يكون في الشهوات موجود، وساعة ما يجيله الحرام كده. طب لما تنزل عليه مصيبة بقى، فإن أصابته مصيبة فهو يئوس كفور، مش مستحمل. يبقى لا تقوى لله ولا امتثال للأوامر ولا اجتناب للنواهي، ولما تنزل مصيبة يبقى إيه؟ مفيش صبر، وهو أسوأ الأنواع. ومنهم من يتقي عند الرخاء، فإن أصابته مصيبة فلا صبر له فيجزع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى لبئس العشير. يجي عند المصيبة ما فيش صبر، خلاص الدنيا اتقفلت والسخط نازل، والله يخرب بيت كل حاجة، ويبقى خلاص عايش حياة الكرب والضيق ومش قادر يستحمل. فده عنده ما عنده تقوى عند الرخاء، وعند الصبر جزع وسخط، لا صبر له، يجزع ويتسخط ويقول هو ليه ربنا بيعمل فينا كده والعياذ بالله، فلا يصلح لمحبة الله سبحانه. ومنهم من عنده جلد وتحمل، زي المجرمين يتعامل فيهم اللي اتعامل وهم ايه متحملين، ولكن اذا جاء تمكن او جاء صبر تلاقيه بقى ايه ظالم مفتري، مفيش تقوى لربنا، ساعة ما يتمكن من حد يعمل فيه ايه يفتري والعياذ بالله. عند تمكنه يكون من افجر الناس واظلمهم، يسموه ايه يتمسكن لحد ما ايه ما يتمكن، لما يتمكن بقى يفتري في الناس، ما فيش تقوى لربنا، فهو كذلك بعيد عن الله. يبقى الناس أربعة، اللي ما عندوش ولا تقوى ولا صبر، هو فاجر عاصي عند ساعته، ويأوس كفور عند مصيبته. يا إما ما فيش تقوى بس في جلد وفي تحمل، بس ما فيش تقوى لأنه لما يجيله فرصة يفجر والعياذ بالله. يا إما مفيش صبر وفي تقوى عند الرخاء. عند الرخاء والدنيا كويسة، أنا راجل كويس وصالح، تنزل مصيبة تبص تلاقي بكابورة تتفتح. في النوع الرابع الوحيد اللي ناجي، إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللهم اجعلنا من المتقين الصابرين المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.